الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع ذلك. إيش هذا؟ تبرعات ولا نبدأ بها ولا نبدأ بالدرس؟ درس. لأن عشان تأخذ الوقت هذا. الدرس. ها؟ الدرس. هذه لكم ولا لغيركم؟ طيب أنا أقترح أن نبدأ بها، فإذا زاد الوقت نتكلم إن شاء الله في الدرس المقصود. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا السؤال يقول: هل طلب العلم الدنيوي عليه أجر؟ في أول محاضرة ذكرنا الجواب على هذا السؤال، وهو أن كل حياة المسلم ليس هناك عندنا في ديننا فصل بين الدين والدنيا، ما في فصل. كل شيء، أكلك وشربك وعملك و كل شيء قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة، فلذلك المؤمن يجعله عبادة لله سبحانه وتعالى بالنية الصالحة. فإذا لماذا تطلب من هذه العلوم الطبيعية مثل الطب وغيرها؟ ما هو قصدك؟ الناس ثلاثة أقسام: قسم لا نية له، يعني يوم دخلت أردت أن أدخل كلية الشريعة في الرياض، وجد طالب جاني قال لي: إيش رأيك أي كلية أدخل؟ ما يعرف، ما عنده، يعني لا يعرف إلى أين هو ذاهب، أي كلية ما يقدم على أي كلية، يدخل أي كلية ماشي الدنيا معه، يدخل كلية زراعة، يدخل كلية صيدلة، يدخل كلية رسوم فنية، ما عنده مشكلة، هذا لا نية له. القسم الثاني قسم له نية، لكنها نية غير صحيحة. كان إنسان ينوي مثلا يقول: والله أنا أريد أن أدخل الكلية الفلانية، أريد أن أحقق المال، هدفي المال، فهذا لا أجر له، لا أجر ولا ثواب له. كلهم يدرسون في نفس الفصل وعلى نفس المقاعد ثلاثة. الثالث يقول: لا، أنا أدرس، أنا نويت الكلية الفلانية لأني أريد أن أنفع أمتي، أريد أن أنفع المسلمين، أريد أن أصلح، أريد أن أعالج المرضى وأشفيهم، أريد أن يكون ذلك قربة إلى الله عز وجل وهداية لغير المسلمين وصلاحا للإخوان المسلمين ومعاونة عليه، وكذلك دخلت في كلية الصيدلة، أريد أن أجد الأدوية المناسبة لعلاج المرض أو الأمراض إلى آخره، كلية الزراعة، كلية كذا، ينوي في ذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. كلهم يدرسون في نفس الفصل وعلى نفس المقاعد، هذا مأجور ولا أجر من الله، والاثنين ليس لهم أجر. ومثله حتى الرجل إذا جامع زوجته، إذا أكل أولاده وزوجته من وجاب لهم طعام، له أجر بالنية الصالحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة إحدى القواعد الكبرى الخمس في مذهب الشافعي، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي تكون بها عليما، فذكر منها الأعمال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا من جوامع الكلام. العمل بالنية تجعله طاعة وعبادة إلى ربك، فهذه العمل أو الدراسة الدنيوية تستطيع أن تجعلها عبادة، تمشي تروح المدرسة عبادة، تروح لدراستك هذه عبادة، سبحان الله، خطواتك هذه عبادة، ذهب دراستك واجتهادك عبادة، عودتك عبادة. والإنسان عندما ينام، هناك واحد ينام وفي نيته أن يتقوى على طاعة الله، أن يقوم لصلاة الفجر، هذا مثاب ومأجور، لدرجة لو أنك نويت أنك تقوم آخر الليل ثم غلبك النوم فما استيقظت إلا لصلاة الفجر، فما استيقظت إلا لصلاة الفجر كتب الله لك أنك قمت من الليل. وأنت نائم نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا عزم الرجل أن يقوم من الليل ثم غلبته عيناه آتاه الله أجر قيام الليل وكان نومه صدقة عليه من ربه، كأنه قام الليل، فضل من الله. فلذلك نحن المسلمين ليس عندنا فصل بين الدين والدنيا، أكلك شربك نومك. معاذ بن جبل لما جاء أبو موسى الأشعري قال له أبو موسى، قال أبو موسى قم يعني صلاة الليل وكان نايم، قال له معاذ إني أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، أحتسب في نومي الأجر، أطلب الأجر أنا، سبحان الله تنام وتطلب الأجر، نعم أنام وأطلب الأجر لأني نومي استعداد وتقوي على طاعة الله. فرق بين إنسان ينام عشان يصحى آخر الليل يرقص ويلعب ويشرب خمر، وفرق بين إنسان ينام عشان يستعد لصلاة الفجر أو يقوم آخر الليل ويصلي ويطيع ربه. وكذلك الأكل والشرب والذهاب والإياب، أنا أحتسب الآن، أنا أحتسب مسافة، المسافة اللي قطعتها من الرياض إلى هنا أحتسب الأجر عند الله، أن يطلب الأجر ثواب عبادة، أنا في عبادة اعتكاف يعتبر مثل اعتكاف. أنت الآن بعض الناس لا يتخيل الأجر اللي له، أنت الآن أتيت المسجد هنا تطلب العلم صح أليس كذلك، تطلب الذكر، أجرك خطواتك كلها مكتوبة لك أجر وثواب، أنت الآن في عبادة، أنت الآن في عبادة. لو واحد يصلي في مسجد آخر في مسجد بعيد مثلا، أعطوني أي اسم أي مسجد، الروضة، التوحيد، يصلي هناك يتعبد، وأنت هنا تطلب العلم وجالس في بيت الله تسمع الذكر، أنت أعظم أجرا من ذاك الذي يصلي، أنت أعظم أجر من هذا، من ذلك الرجل. فاحتسب الأجر، لا تنسون يا أخوان الأجر، احتسب. كيف معنى احتسب؟ أني أنظر إلى الله سبحانه وتعالى، أطلب الأجر من الله، أطلب الأجر من الله سبحانه. لذلك يقول النبي من صام رمضان إيمانا احتسابا، يعني إذا جت عوائق الذي يحتسب الأجر يتجاوز هذه العوائق بكل سهولة، لكن الذي لا يحتسب الأجر لا، يعني مجرد ما يأتيه عائق يرجع وراءه يلف ويغير الطريق. هنا فرق بين احتساب الأجر. فلذلك أنتم الآن الحمد لله في عبادة، في طاعة، وفي ذكر، فاحتسب الأجر في كل شيء في حياتك، لا تبخل على نفسك، نية فقط، لا يريد ربك منك إلا النية الصالحة. أنت تأكل وحسن يأكل، أنت مأجور وحسن غير مأجور، فقط النية. طبعا هذا بعد القيام بالفرائض، الفرائض لا نية، لا فائدة لأي نية إذا الإنسان لا يقوم بالفرائض، لأن معناته نية هذه أمنية كما قلت لكم، فرق بين النية والأمنية. ما الفرق بين النية والأمنية؟ ها؟ شرحت هذا المشكلة نسيته، العلم ينسى. ها؟ كيف يا عمر؟ أيوة أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله الشباب، الإرادة الجازمة الصدق، يعني الإنسان اللي عنده نية ترتب عليها عمل، ترتب عليها قرائن، تصرفات. والذي ما عنده نية أو نية فيها يعني أو عنده أمنية فإنه يقطع هذه النية الصالحة، تنقطع عندها النية لأنها مجرد أمنيات. يعني أضرب لكم مثال، الشخص يدرس طب ونيته مساعدة الناس، وشخص درس الطب ولا نية له، الذي ينوي مساعدة الناس ويبتغي بذلك الأجر من الله لا ينتظر من الناس الشكر ولا يبالي بذمهم، يعني قد يقول قد يأتيك مثلا مريض منزعج فيؤذيك، قل لا أنا لا لا أبالي بذلك، أطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. الآخر لا، يمكن يقيم عليه دعوة، يمكن يعمل كذا، لأنه يأخذ أنا أنظر إلى مسألة الراتب في آخر الشهر، ما أنظر إلى البشر الذين أعالجهم. وقس على ذلك كثير، قس على هذا كثير في اختلاف النية، أن النية ترتب عليها عمل. إذا نويت فعلاً أنك تريد مساعدة الناس وتريد طاعة الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الخلق، بعكس يعني يعكس المسلم حقيقة الإسلام، يعكس المسلم حقيقة الإسلام في التعامل، ينظر إلى سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، خلقه في تعامله، في صدقه، في أمانته، في نصحه عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني هذا مما ينبغي يعني الإنسان أن يتنبه له. السؤال الثاني، يقول يعني السؤال ما له، يعني أنا لا أستطيع أن أجيب عنه، ولماذا دولة كذا ودولة كذا يساعدون الانقلابيين في مصر؟ يعني أنا لو ولوني وزارة ممكن تسألني، لو حطوني رئيس الوزراء اسألني. شخص أين الله، شخص الرحمن على العرش استوى، هذا يمكن أجبنا عنه. حوار بين شخصين، هذا أجبنا عنه سابقا. طيب لماذا يعيد كتابته؟ أوراق قديمة، يكون جمعت الأوراق كلها أوراق قديمة. ها؟ لا بس في سؤال لم يجمع. والله يمكن كلامكم صحيح. أوراق تعود أيام. هذا سؤال جديد. لكن ما أدري، كنا ذكرنا وسبق أن أجبنا عليه. طيب هذه سبق الظاهر كلها فعلا أوراق قديمة، والذي وضعها لنا وضعنا في مقرأ. نعم الدرس أجل، لكن في أسئلة جديدة لا أدري هل خلط فيها ولا. هذا السؤال أن تذكرون إذا أجبنا عليه، يقول دعاء الثناء مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إن قلته وقلت هذا الدعاء عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادك، هل يصح هذا وهل يجازى به؟ لا إله إلا أنت، هذا فعلا هذا من سؤال الله عز وجل بدعاء الثناء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الثناء على الله عز وجل. أما عدد خلقك هذه سبحان الله بحمده اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيقولها بنفسها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يدعو الله بهذا الدعاء، وهذا الدعاء سبب لتفريج الهم وتنفيس الكرب. هذا الدعاء اللي في نفسه هم أو كرب يكثر هذا الدعاء بإذن الله، يفرج الله عز وجل همه. عندما نقول لا، في أسئلة جديدة خلطوها يمكن. عندما نقول والله لا نفعل، هل يجب أن نصوم ثلاثة أيام؟ نعم، إذا الإنسان حنث في يمينه، اليمين قسمان، اليمين قسمان، قسم على أمر ماض يقصد به الخبر، يعني مثلا تسألني تقول لي ذهبت أنت اليوم إلى بيت فلان، وقل لا ما ذهبت، تقول لي احلف والله ما ذهبت، هذا على شيء ماضي، هذا فيه تصديق، يا كذب يا صدق، هذا لا كفارة فيه إلا التوبة، لأن هذا يمين غموس، يمين غموس، لو كذبت فهو يمين غموس، واضح؟ هذا لا كفارة فيه. النوع الثاني اليمين على الفعل، قل والله ما تدخل بيت فلان، أو لا أدخل البيت الفلاني، أو لا أركب السيارة، أو لا أذهب عند فلان، أو لا أدرس المادة الفلانية، أو لا أتزوج الفتاة الفلانية، فهنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، كفر عن اليمين. أنا أريد أن أخلصها عشان ما هو فرق بين ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم، هذا سبق يا شيخ. ما معنى الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ أيوة، اللغو في الأيمان هو الذي ينطق به الإنسان من غير تعقل له ومن غير عقد لليمين، كقول الرجل لا والله بلى والله، هذا لغو اليمين. الإنسان اللي على لسانه اليمين لكنه لا يعقد اليمين، اليمين فيها عقد اليمين، ولكن يؤاخذكم بما أيوة أحسنت، بما عقدتم الأيمان، لا فيها عقد. فالإنسان إذا عقد اليمين، أما إذا قال لا لا والله ما أقدر، أو لا لن أذهب يا أخي والله ما أذهب، على كذا يعني بدون عقد، لا هذا من اللغو. أما إذا عقد فيها اليمين فهذه تعتبر يعني من اليمين التي يجب فيها الكفارة. ما دامت الطامة الكبرى التي مصدرها الجهل بالعلوم، مصدر يقول الطامة الكبرى تصير بعض المسلمين مصدرها الجهل بالعلوم الشرعية، فإن المناسبة تحتم طرح السؤال التالي: ما حكم الشرع في زواج مسلم بغير مسلمة من أهل الكتاب، وما هي النتيجة في حال زماننا حيث الأرث؟ و هذه مسألة ينبغي التنبه إليها، ينبغي التنبه إليها. المقصود أولا الزواج المسلم لابد أن يكون بكتابية، يعني تؤمن بكتابها ومحافظة على شعائر دينها. أما الآن الموجودين نصارى بالاسم لكنهم أغلبهم ملاحدة، فلا يجوز أصلا الزواج منهم، لا يجوز الزواج منهم. الأمر الثاني إنما جوز للرجل أن يتزوج من امرأة كتابية ولم يجوز للكتابي أن يتزوج من مسلمة، لماذا؟ القوامة والولاية. لكن عندكم هنا القوامة والولاية يعني للمرأة أكثر من الرجل، صح ولا لا؟ فزواج المسلم من غير المصلحة أن المسلم يتزوج، إن لها تقريبا إن لم تقل نقول أكثر الولاية لها نصف الولاية، والمشكلة الأكبر لها الحق في الأولاد والذرية، وهذه المصيبة العظمى. فلذلك والله عندي تحفظ كبير أن المسلم يتزوج كتابية ويبقى هنا، عندي تحفظ كبير، لأن الواقع يخالف ذلك، وفيه ضرر على المسلم، فيه ضرر على المسلم، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. إذا المسألة الأولى أن تكون كتابية، يعني محافظة على شعائر دينها، ليست ملحدة. الشيء الثاني أن تكون الولاية كاملة للرجل، حيث يفرض دينه على دين أبنائه. لكن إذا كان العكس، لأن يا أخوان النظر ليس الشكل ولا نظر الإنتاج، بعدين إنتاجك أولادك ماذا سيحصل لهم؟ هذا هو السؤال. كلنا لو سألناكم هل أحد يتمنى أن أولاده يكونوا نصارى أو يكون على غير الإسلام؟ لا والله. فهذه مسؤولية الأب المسلم. اليوم إذا نبقى مع سورة آل عمران، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي ما يأتي عن عبث، يقول اقرأوا الزهروان، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. السؤال الآن اللي بطرح عليكم، ليش قرن آل عمران بالبقرة؟ وش السبب؟ لماذا؟ عشانها جنب بعض؟ هذه نزلت في أول المدينة المدنية، من أوائل السور المدنية، وآل عمران من أواخر السور المدنية. الأخيرة تبتدي بالدعاء والأولى تبتدي بالدعاء ألف لام. ما لا هذه صلاة. أنواع البشر من مسلم كافر منافق. يبقى المسألة هي الأحكام اللي ينبغي تطبق. يعني قرأت سورة البقرة ولا ما قرأت؟ الحلال والحرام. ها؟ أحد بعد ما خلصنا من الدرس قرأ سورة البقرة حسب الشرح اللي شرحنا لكم ورجع لها بحيث فهمها فهم السورة مباشرة. أريد أحد يعني قرأ من اللي قرأها إخوان بعد الدرس؟ قرأتها؟ اتضحت لك كاملة ولا بقي عندك أشياء؟ طيب ليش ما سألت عنها؟ لكن اتضح لك موضوع السورة ماشي فيه زي ولا مثل أول؟ كم تغير عليك القراءة؟ أكيد يعني استفدت من هذا الأمر؟ لأن ما نستطيع نشرح السورة كاملة، فأنا نعطيكم الموضوع كامل. لماذا قرن سورة البقرة بآل عمران؟ طه في قصص في كلا السورتين؟ لا آل عمران تصدق بقرة الهداة آل عمران تصدق؟ لا البقرة كنت صدقتكم أن البقرة في فرائض الإسلام يعني الصلاة والتعبد كل وآل عمران كلام يتوجه أكثر إلى أهل الكتاب النصارى يعني أنت بديت كويس يعني الإنسان بدأ يستنبط بدأ ترى هذا جيد. خلاص طيب البقرة قلنا أنها تتحدث عن الهداية ليس كذلك؟ لكن الهداية على وجه الجميع. مش معنى على وجه الجميع يعني على كل إنسان، يسمونها الهداية الواجبة فرض عين، فروض العين على كل مسلم. أما سورة آل عمران فهي الهداية المفروضة على الأمة بمجموعها ليس على جميعها. يعني ذكرت هذه السورة فرائض الكفاية، فرائض الكفاية وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مذاكرة العلم، الرجوع إلى العلماء، ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الجهاد، ذكر مناقشة أهل الكتاب، ذكر المعاهدات مع أهل الكتاب، المعاهدات في الحروب، كل هذه التي تتعلق بالسياسة العامة للأمة مرجعها في سورة آل عمران، مرجعها في سورة آل عمران. على أجل هذا هذه السورة، سورة البقرة وآل عمران مكملتين لبعضهما البعض، فذكر فيها كل إيش الفرائض الكفاية المطلوبة، سياسة الأمة، طريقة المعاهدات، ومناقشة أهل الكتاب وردع حججهم، ويذكر طبعا سياسة رئاسة الأمة وولاية أمرها، ماذا يتوجب على ولي الأمر. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين، أول شيء قال أنه لا بد من طاعة الله ورسوله وترك التنازع، ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، والترك وطاعة الولاية مع طاعة الولاية الأمر. نبه أن ولي الأمر ينتبه من اتخاذ البطانة سيئة، يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وذكر الأمر بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا البينات ولكن لهم عذاب عظيم. وفي أول السورة ذكر أن مرجع الخلاف هو أهل العلم، هو الذي أنزل عليك الكتاب، وأهل العلم فرض كفاية، العلماء فرض كفاية، ليس كل العلماء، ليس كل الأمة يكونون علماء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر الشهادة لله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فتفضيل أهل العلم، هذه كلها فروض الكفاية. وأولو العلم قائم بالنص لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك ذكر قصة آل عمران، إن الله اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوح، إن إيش؟ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إن وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا في الباب في مناقشة أهل الكتاب، في مناقشة أهل الكتاب وبيان أن عيسى عليه السلام إنما هو رسول ونبي مرسل مكرر مصطفى، وليس إيش؟ وليس ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم بين ما بعدين، بين حال أهل في آخر السورة حال الجهل ماذا يفعل. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. يعني هذا الفعل عندما يترك الناس الرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر فعلا في وسط الآية وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يذكر طبعا ما أصاب الناس في غزوة أحد من المصائب وغيرها. مرجعه وسببه إيش؟ مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولسبب آخر، وليعلم الذين آمنوا وليعلم المنافقين، ليظهر علم الله في أهل النفاق. ولذلك إذا إنسان يعني أصاب هم أو إحباط بما يحصل للأمة ليقرأ سورة آل عمران، تجد فيها الجواب، تجد فيها الجواب عن كل شيء. وبين سبحانه وتعالى من أسباب الهزيمة التي وقعت للمسلمين في غزوة أحد، يلا من يطلع لنا السبب؟ طمع في الغنيمة، لا لا شيء غريب جاء في اللي ما ينتبه للصورة يقول ايش دخل هذا في هذا. لا عدم لا عدم أمر النبي. لا. ها؟ بعد ما ذكر الهزيمة وانتهينا وكل شيء قال آخر شيء. أعجبتهم كثرته. لا. من اللي حافظ القرآن منكم؟ لا. ها؟ سبب لهزيمة المسلمين وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ معكم المصحف؟ ها؟ لا. تجد في نهاية الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إيش دخل الربا؟ ما سألت نفسك؟ ما الآيات لا تأتي عبثا كذا. فهناك شوف الفرق. هناك ذكر في سورة البقرة تحريم الربا على الأعيان وأن علي وعليكم حرم، لكنه في عندما خطاب للأمة بأجمعها قال الأمة كلها إذا قصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصرت في منع المعاصي والذنوب فإنه يقع منهم هذا الذنب العظيم الذي هو الربا، وهو يتسبب في خسارتهم وانهزامهم. فهنا التحريم ليس مثل التحريم المذكور في سورة البقرة. إذا عرفت الموضوع عرفت الفرق بين الأمرين، ما في تكرار. أنت لا هنا نهى عن الربا لكن ذكره ليش؟ لماذا؟ سبب في سبب في في الهزيمة بسبب إيش؟ أننا لم نتناهى عن أكل الربا. وهذا مطلوب من الأمة بمجموعها ليس بجميعها. مطلوب من أهل العلم من كذا النهي عن أكل الربا وأن تحذر الأمة من أكل الربا. ثم ذكر عاد في آخر السورة، وهذا المطلوب أيضا على وجه المجموع ليس على وجه الجميع، وهو التفكر في خلق السماوات والأرض. والحري بذلك أن الإنسان كل العلم ثلاثة أنواع، العلماء ثلاثة أنواع، تعرفونهم؟ العلماء ثلاثة أنواع، من هم؟ ها؟ لا لا، عالم بالله وعالم بالحلال والحرام وعالم بالله وبالحلال والحرام. أفضلهم من؟ العالم بالله وبالحلال والحرام. العالم بالله عنده ورع، عنده تقوى وخوف من الله عز وجل، وإن كان لا يعلم بالحلال والحرام. والعالم بالحلال والحرام يعرف يقول هذا حلال وهذا حرام، لكنه ليس عنده علم بالله، يعني يقع في يعرف ان هذا حرام ويقع فيه، ويعرف ان هذا حلال ويحرمه على نفسه. هذا يقع في كثير من الناس. ومرة جاءني يعني شخص نصراني يعرف كتب الشريعة، درس الشريعة، نصراني مصري قبطي دارس الشريعة ويعرف الحلال والحرام ويعرف الفقه كله، لكنه غير عالم بالله. وأفضلهم من؟ العالم بالله وبالحلال والحرام. فهنا يا ربي في الناس الله عز وجل في نهاية السورة لما ذكر في بداية السورة العلماء أهل العلم، يأتي في نهاية السورة يذكر أهل العلم الذين لهم علم بالله عز وجل، وهم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول. هذه الآية لم اترك الأحاديث، الشيخ عالم تجيب أحاديث فيها ضعف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه الآية في الليل، يقوم آخر الليل ينظر إلى السماء كما يقول ابن عباس، فيقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات. تلاحظ أن هنا الدعاء إيش؟ ربنا المجموع، ما قال ربي، لأن هذا المقصود بها أهل العلم، والمقصود كل إنسان من أهل العلم تعتبر، ليس أهل العلم فقط اللي يمسك الميكروفون ويتكلم، لا، أهل العلم بالله. عندما تتفكر في السماوات والأرض لا تنسى أن تدعو لنفسك وإخوانك المسلمين. ثم ذكر في نهاية السورة المهاجرين، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، إن الذين إيش ذكروا لياقوب لا قبلها إلى آخر السورة. ثم قال عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذا أيضا جواب لكل إنسان يقع في قلبه شيء من يعني مما يراه من علو أهل الباطل والكفر وغيرهم. فالعبرة في الأخير بالنجاة يوم القيامة. ثم بعد ذلك أوصى المؤمنين بنهاية السورة وصية عامة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا إيش واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه وصية للأمة جميع بمجموعها، الصبر والمصابرة والمرابطة في الحق وعلى الحق، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. المقصود أن هذه السورة هي قسيمة سورة البقرة في الهداية، فالهداية في سورة البقرة على الأمة بجميعها، والهداية في سورة آل عمران على الأمة بمجموعها، وفيها أسباب الهداية وفرائض الكفايات التي تحتاجها الأمة في أولاتها في سياسة الأمة وفي إصلاح أحوال الأمة بمجموعها. يعني هذا ملخص السورة، ولو أنت بعد هذا الدرس قرأت السورتين يبدأ تلتحم السورتين فيما بينك وتعرف سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا بين هاتين السورتين، وكيف أنهما تأتي يوم القيامة، يأتيان يوم القيامة يحاجان عنك، تدافع عنك. والمقصود الإنسان يقرأ ويفهم، يعرف ماذا يريد ربك عز وجل منك إذا اقتلوت هذه الآيات الكريمة وهذه السور العظيمة، سورة البقرة وسورتي البقرة وآل عمران. يعني هذا ما تيسر ذكره، ويعني الواحد لا يريد أن يدخل في تفاصيل هذه الآيات، لكن ذكرنا لكم بشكل عام. وكما قلت، الإنسان إذا شعر بإحباط أو شعر بشيء فعليه أن يقرأ هذه السورة، سورة آل عمران، سورة جميلة وتبين لك تقلبات الحياة وأساس النصر وأساس الهزيمة. وبإذن الله عز وجل ينفع الله بها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واقرأوها، ثم بعد ذلك إذا عندكم سؤال أو استفسار فحي هل به. واللي عنده سؤال الآن تفضل. في مكان أكل ربا في غزوة أحد، كيف كان؟ ليس الأكل في الغزوة، هذا ذنب. أو ما قبلها. أي نعم، كان يتعاملون بالربا بعض المسلمين يتعاملون بالربا، فبين أنه من أسباب إيش؟ من أسباب الهزيمة. نعم. ما دام ذكر غزوة أحد، كان هناك أشخاص يقولون اللي لم تكن هزيمة للمسلمين غزوة، وكان هناك في تعادل، مش هزيمة. الهزيمة لا، في هزيمة. قتل من الصحابة حمزة 70 شهيد، قتل 70 شهيد رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما رأى عم حمزة رضي الله عنه، بكى بكاء شديدا. فوقعت هزيمة، قتل من الصحابة كبار وأشداء ورجال من أقوياء، مقبلين غير مدبرين رضي الله عنهم وأرضاهم، تقبله. فهؤلاء لا شك أنه طبعا في بداية الحرب كانت نصر للمسلمين، ولكن في نهايتها ارتدت إلى هزيمة، ارتدت إلى هزيمة. ومن ضمن الأسباب كما قال من ضمن الأسباب أكل الربا، من ضمنه مخالفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الصورة مدنية، البقرة وآل عمران مدنيتان. ومن أهل الكتاب من تأمنه بدينار يؤديه إليك، من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. هذا التعامل الأمة مع غير المسلمين يبين كيف تتعامل معهم، كيف تناقشهم، كيف تحاجهم. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، ويقول لك الله عز وجل في وصصه يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في الركعة الأولى، والركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم، في ركعتي الفجر. تفضل شيخ. طاعة الله والرسول وأولي الأمر، أولي الأمر مقصود العلماء كم الولاة والعلماء، فمتى فصل الولاة بعد العلماء عن ولاية الأمر خربت الدولة الإسلامية. لابد العلماء هم عماد الدولة الإسلامية مع الأمراء، فمتى فصل هؤلاء عن هؤلاء فضل، لا شك أنه يضل الأمراء عن الحق، يضل الأمراء. ينبغي أن يكون استشارة العلماء بأن يكون للعالم الخيار أن يدل على الحق، لا أن يدل على ما هوى الحاكم. هناك آية في سورة البقرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه سورة آل عمران. آل عمران، يعني هل ما معنى هذه الولاية؟ هل عندما يشتغل مسلم عند يعني لا، لأن علي رضي الله عنه عمل عند يهودي بكل دلو بتمرة، ينزع له دلو بكل دلو تمرة، فليس المقصود بالتعامل والبيع والشراء ولا أن تكون أجيرا عندهم ويستأجرونك، لا، الموالاة أصلها المحبة الداخلية في القلب، وآثارها المناصرة، الإنسان يناصره على ما هم عليه ويدافع عنه وهكذا، هذه الموالاة. فما أصلها ومنبعها من وين؟ من القلب، وليس فقط في قلبه، تنبع من القلب وتظهر على الجوارح، تجد أنه يدافع عن مثلا أفكار الباطلة والأمور المضادة للدين، ويقول أن هذه من التحضر، هذه من كذا، وأصله الإعجاب بما عند غير المسلمين. نعم. أنا ممكن يقول لك مثلا إحنا النظام هنا أحسن من النظام في الدول الإسلامية، يعني هذا من جانب صحيح، جانب الدول الإسلامية ليس عندها يعني للأسف عدالة، يعني حق يقال العدالة نسبة لو كانوا فيما لو كانت الدول الإسلامية عندها عدالة لكانت أفضل الدول، لكن للأسف هنا في حق، هنا الحق يقال في عدالة، لكن طبعا هناك بعض المخالفات الشرعية لأنهم غير مسلمين، فالعدالة أساس الحكم، أساس الانتصار، لو كافر لو غير مسلم، العدل ضروري، لا يمكن تستقيم حياة أي دولة ولا شعب إلا بالعدالة. إذا رأيت فيه ظلم فاعلم أن هذه الدولة لا استقرار لها أبدا، لا في القريب ولا في البعيد، لا بد أن من أراد سلامة بلاده وحسن استقامة حالها فعليه بالعدالة، إذا لم يعدل تسلط عليها الأشرار من كل مكان. بالنسبة ف الى الحبشه نعم يعني ملكا عادلا لا يظلم عند احد. هذه اثناء عليه. طبعا اسلم النجاشي رضي الله عنه، صلى النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الغائب. فالشاهد انه العداله، الشاهد العداله، الانسان يعدل في الخلق ويعدل فيما ولي، اذا الله اعطاه ولايه يعدل فيها بقدر استطاعته، كما قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تظلمن فيما فيما يتبين له، فيما يتبين له على الاقل يعدل، طبق العداله. واذا طبقت العداله لا شك ان العداله هي اساس الحكم، وما قامت السماوات والارض الا بالعدل. وما يقول الله عز وجل لقد انزلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا الحديد فيه باس شديد، ومنافع للناس وليقوم الناس بالقسط. فعطى انزل رسل وانزل حديث، والسبب ليش؟ حتى يقام العدل في الارض، حتى يقام العدل في الارض. فالعدل سبحان الله هو اساس الحياه في هذه الارض، اذا اختل العدل اضطربت هذه الارض. نعم. إذا رأيتم كما قال مسلم إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح، الكفر البواح الظاهر والقوة والغلبة، إذا كان الظاهر الخارجين أكبر من وأقوى من الحاكم، إذا كان فيه الحاكم أقوى بحيث أنه سيستضر الدين، لا خلاص، إذا لا يصبر الإنسان، يصبر الإنسان لأن يجعل الله له فرج، يدعو إلى الله يعمل، لكن لا يقول والله خلاص انتهينا. أو أن بعض الناس ما يعرف إلا لغة السلاح، لا، ماذا أديت؟ هل دعوت أحد؟ هل عملت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ ما أنزل الله عليه الجهاد يوم كان في مكة لأنه كان مستضعف، والمسلمين معه مستضعفون، وكانوا يضربون ويجلدون وربما عذبوا، ويأتون النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي خبيب بن خباب بن الأرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وكانت بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، أكثر من المدينة، يعني الاستضعاف أهل مكة، استضعاف المسلمين كان أكثر من انتصاره. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل من كريم من كان قبلكم ليؤتى بالسيف فيوضع في مفرق رأسه فيقطع شقين ويسلخ ما بين جلدهم وما دون جلدهم من لحم وعظم ما يرده ذلك عن دينه. متنصبر على دينك، اصبر اصبروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي بعثني بالحق لتسير الضعينة من مكة إلى بصرى لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم ولكنكم قوم تستعجلون. وفعلا صدق عليه الصلاة والسلام. فالناس الأمة في حال الضعف غير أنها في حال القوة، غير أنها في حال القوة. فإذا وجد أسباب الشرعية داعية للخروج فننظر هل لديهم القوة الكافية لتغيير الحاكم أو لا. إذا كان هناك قوة كافية فيغير، إذا لم يكن هناك قوة كافية فما به إلا الصبر، فما فيه إلا الصبر. نعم. والحق أنه الإنسان ما يقفش مع الحق، يشوف موازين القوى بعد يختار شيء عنه، يقف مع الحق، يقف مع الصدق ويصبر ويصابر ويتمسك بدينه، هذا الواجب عليه. لا يقول لا والله الناس كلهم ضلوا وانا اضل معهم، لا، يتمسك بدينه ويصبر ويصابر. ونسال الله عز وجل يثبتنا واياكم، نسال الله سبحانه يثبتنا على الدين وعلى الايمان حتى ان نلقاه. نعم. شقلت الكفر البواح، هل يكون مثلا قولا ولا عملا يعني من هذا الحاكم؟ يعني مثلا كان الكفر الظاهر، الكفر الظاهر، ولكن هل مثلا الحكم بغير ما أنزل الله هذا يعتبر يقول مثلا أنا مسلم ويعطل كل ما ويحكم بقوانين الأرض مثلا بهذه القوانين الوضعية يعني. الحكم إن كان يقرر أن هذا الحكم معصية لكن الظروف والأحوال بعض الناس يبرر نفسه فهذه كبيرة من الكبائر. أما إن كان يقول لا هذا الحكم أحسن من شرع الله وأفضل من شرع الله فهذا كفر. فهذا كفر بواحد. نعم. هل الحجامة جائزة للصائم؟ والله الذي أرجحه طبعا هذه في حال خلاف أهل العلم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. مر برجل يحجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. فلذلك إذا كثر الدم فالأولى له أن يقضي إذا كان الدم كثير لينزل. أما إذا كان قليل فلا حرج. أما إذا كان كثير فالأولى والأحوط له أن يقضي صيامه. نعم. في سؤال ولا نكتفي؟ إن شاء الله غدا ستكون الخطبة بإذن الله. فإن شاء الله يوفقنا وإياكم. تقترحون خطبة معينة؟ نعم إن شاء الله بإذن الله. ستكون بإذن الله إذا ما تغير الأمر ما أدري. لكن إن شاء الله ستكون وسائل الثبات على دين الله. وسائل الثبات على دين الله. نسأل الله يثبتنا وإياكم. بين الفتن يعني تستنزل الإنسان عن دينه ربما تغير عقيدته وتغير أخلاقه تغير كذا. كم إنسان شخص تبدل. فنسأل الله يثبتنا وإياكم في صحيح الحال والأحوال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.